الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا أمره واشكروا نعمه. عباد الله، إن توفر الأمن ضرورة من ضرورات الحياة، وقد تفوق ضرورة الغذاء والكساء، بل لا يستساغ طعام إذا فقد الأمان. والأمان في جوهره ومعناه لا يكون إلا مع الإيمان، والسلام في حقيقته لا يكون إلا مع الإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا إيمان لمن لا أمانة له. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن دخل في الإسلام فقد دخل في دائرة الأمن والأمان. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا تحقق الإسلام والإيمان وتوفرت أسباب الأمن والإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن هنا كان بناء الإنسان في الإسلام شاملا كل جوانب حياته ومكونات شخصيته، عقيدة وسلوكا وأخلاقا. وفي أجواء الأمن والسلم يمتد رواق الإسلام وتنشر الدعوة ويتقارب الناس، والكسب الأكبر للإسلام وأهله إذا صدقوا في دعوتهم ونشر إسلامهم. ومن تأمل أحداث السيرة النبوية وجد ما يصدق هذا ويشهد له. ففي صلح الحديبية أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين معاهدة الحديبية وفق شروط لم يرضى عنها طائفة من المؤمنين في البداية، حيث بدا لهم أن الشروط مجحفة للمسلمين وهي لصالح المشركين، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ومع ذلك كان الصلح بشهادة القرآن فتحا مبينا، حيث نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والرسول صلى الله عليه وسلم في طريق العودة من الحديبية إلى المدينة قال عمر متعجبا: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. قال الزهري رحمه الله معلقا على نتائج صلح الحديبية: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام بعقل إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك. إن الفتن إذا وقعت صدت عن الإسلام إن الفتن إذا وقعت صدت عن الإسلام وأفرحت العدو المتربص في الخارج أو الداخل من الكفار أو من المنافقين، وأتاحت لهم الفرصة وهيأت لهم الأجواء المناسبة ليغيروا على أهل الإسلام، مستغلين انشغال المسلمين بما هم فيه من أجواء الفتن، فتمرر كثير من أمور سيئة على حين غفلة، ويشيع أهل الغيب والفساد والفحشاء المنكر، إذ الحراس مشغولون والمحتسبون المطفئون للحرائق منهمكون في دفع الفتن النازلة. وهكذا يحصل من الضرر والفساد ما يسوء المؤمنين ويفرح المتربصين. ولا بد من وعي جيد لهذا الأمر، ولا بد من التعوذ بالله من سوء الفتن لدفعها. إن الفتن يا عباد الله إذا استعرت مناخ لظهور الطائفية والتعصب المنبوذ، ويتخذها أرقاء الدين مناسبة لتصفية الحسابات وتحقيق الثارات، فالحريق يمتد هنا وهناك، والدعوات والنعرات الجاهلية تنشط، ويظهر الحسد والحقد والكيد والعدوان. وهكذا حين يغيب العقل وتكون لغة القوة هي لغة التفاهم، ويغيب الحوار الهادئ والإقناع بالحجة والبرهان والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فهل يرضى عاقل فضلا عن صاحب دين بهذا الواقع؟ أيها المسلمون، لقد عظم الإسلام أمر الفتن، وحذر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الدخول فيها ومن آثارها، وأرشد إلى المخرج منها بالمبادرة بالأعمال الصالحة، فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن البصري معلقا على هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا، يعني محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا. والفرار من الفتن هو الامتثال لأمر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. نعم يا عباد الله، إن دين المسلم عزيز عليه، وينبغي أن يجتهد أن يلقى الله عز وجل وهو غير مفتون، وأن يجاهد نفسه بالحذر من الفتن. فالعقلاء يحذرون من وقوع الفتن لأنهم يقدرون ما بعدها، ويتخوفون مما تصير إليه في بدئها أو منتهاها، بعكس الجهلة ومن تغلب عواطفهم عقولهم ولا يتحسبون للعواقب. إن الفتن توقع الفرقة والاختلاف بين المسلمين، فيضعف حبل الإخاء، وتضمر ميادين التعاون على البر والتقوى. والله أمرنا بالتعاون على الخير، وأوصانا بالأخوة والإصلاح، ونهانا عن الفرقة والاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. والفتن سبب لاختلاط الأوراق وتدسس أهل الريب وبروز النفاق، وهي أجواء للمنافقين الذين يسعون في الأرض فسادا بلهجة الناصحين والمصلحين. أيها المسلمون، ومن أخطر الفتن تكفير أهل الإسلام واستحلال دمائهم وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة التي قال الله فيها: والفتنة أشد من القتل، وسفك الدم الحرام في الشهر الحرام، عياذا بالله من مضلات الفتن. إن العالم اليوم يموج بحوادث القتل للأفراد والإبادات الجماعية

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، بالأمن والاستقرار والبعد عن الفتن والمفتونين تعمر الأرض ويأمن المقيم والمسافر، وتقام شعائر الله، وتحفظ الأعراض والحرمات، وتقام الجمعة والجماعات في بيوت الله، لأن الفتنة والقتل والاضطراب والخوف تحول بين الناس وبين عبادة الله عز وجل، وتمكن للكفر وأهله في الأرض. والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عن ابن عمر رضي الله عنهما: وأتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال له: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. رواه البخاري. ومن قرأ التاريخ عرف كم عطلت من جمعة وجماعات في بيوت الله بسبب الخوف والاضطراب والفتن التي أشعلت بين طوائف من أهل القبلة. ولما دخلت تتر الهمج دخلوا بغداد أثاروا فيها الرعب والهلع وأعملوا السيوف في أهلها، تعطلت الجمعة والجماعة 40 يوما. أيها المسلمون، كل من سعى بقول أو فعل لإحداث الفوضى والاضطراب في بلاد الإسلام عاد وبال ذلك عليه في الدنيا قبل الآخرة، فالدم لا يزول إلا بالدم. وقد قيل: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. واستهداف أمن المسلمين واستقرارهم ورجال الأمن ذنب كبير وإثم عظيم لا يفعله إلا مفتون. ومن أثار فتنة يسفك فيها دم المسلم ويرفع فيها الأمن ويزول الاستقرار وصلت إليه نار الفتنة فأحرقت، ولو ظن أنه في مأمن منها، فالجزاء من جنس العمل. ومن أهم مقومات الأمن والاستقرار لزوم الجماعة والحذر من شق عصا المسلمين والصبر على ذلك. ولما سأل حذيفة رضي الله عنه عما يفعل إن أدركه ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدافعة المنكرات بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. فكل ما يؤدي إلى الفوضى والاضطراب يجب البعد عنه واجتنابه، وردع من يسعى إليه حفاظا على الأمن والاستقرار الذي ليس له ثمن، واستهداف جماعة من الآمنين في الأحساء وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي دون تمييز ليقتل منهم من يقتل ويجرح من يجرح ليس من دين الله في شيء، ويخشى أن يكون من مكر الأعداء بأيدي بعض الجهلة الأغرار لإثارة الفتنة بين أهل المجتمع الواحد. ولو ثارت الفتنة فلن تكون في صالح أحد إلا الأعداء المتربصين الذين يذكون نيران الفتنة في بلادنا وينفخون فيها لرفع ما ننعم به من أمن واستقرار وإحلال الخوف والقتل والدمار، وفي من حولنا عبرة ليحقق هؤلاء الأعداء أهدافهم في استعمار بلاد المسلمين ونهب خيراتهم. حمى الله بلادنا وحمى بلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل سوء وبلاء، وخيب الله كل من أراد أمننا وإيماننا واستقرارنا بسوء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وبلاء وفتنة وشر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وعاف مبتلاهم واقض ديونهم واجمع على الحق كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم من تقدمنا إلى القبور من والدين وأهل وأزواج وأصحاب وإخوان، اللهم ارفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.